بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. نبي أمي ولكنه علم المتعلمين، نبي أمي ولكنه أستاذ العالمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثالث والعشرون بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى، من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نوشك به أن نقف على شبهات التكفير فيما ارتبط بقضايا سبق بيانها، كقضية الحد الأدنى للإسلام والحاكمية والإصرار على المعصية والحجيات والعذر بالجهل والخطأ والإكراه، ومفهوم التمكين والاستضعاف، والحد الأدنى ومفهوم دار الإسلام ودار الكفر. وكنا نتحدث في المرة السابقة عن قضية المساجد ولم تكتمل بعد، حيث كان الكلام عن وجوب الهجرة باعتزال معابد الجاهلية ومؤسساتها، ومعابد الجاهلية في نظر أهل التكفير هي المساجد، ومؤسسات الجاهلية المدارس والمعاهد والجامعات. فأصبح عندنا قضية ترتبط باعتزال المساجد، وأخرى باعتزال التعليم بكل مؤسساته. من وجهة نظر أهل التكفير أنه يجب اعتزال المجتمع بهجرته تدريجيا، أو بالهجرة منه كهجرة معابده ومؤسساته، إلى أن تتم الهجرة بكل صورها. وقامت وجهة نظرهم على أساس أن المساجد التي هي قائمة في الأرض هي معابد الجاهلية وهي مساجد الضرار، عدا عن أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد قباء، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وما سوى ذلك فليس مؤسسا على تقوى، وينبغي اعتزاله، ولا ينبغي أن يسمى مسجدا، حتى تعلم الدعوة التي تعلن من خلاله أو الدعوة التي يتبناها المسجد أو يعلنها إمامه. ولا بد من توافر صفات عمار المساجد على نحو ما ذكرها الله تعالى في آية التوبة وفي آية النور. وفي آية التوبة يقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي سورة النور يقول الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كما قال الله تعالى أيضا في أوصاف عمار بيوته: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا: فلا بد أن نستوفي هذه الصفات من عمار المساجد حتى نسمي المسجد مسجدا لله تعالى. وشرطه الثالث أن يكون مؤسسا على تقوى كما ذكرنا في الآية التي تلوناها آنفا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ومع نهاية المحاضرة السابقة ذكرنا وجهة نظر أهل التكفير في تلك القضية ولم يتسع المقام للرد عليها. ومن ثم فإنا رحنا نبين أو قلنا سنبين هذه القضية إن شاء الله تعالى برمتها في المحاضرة هذه. فردا على موقفهم من قضية المساجد نقول لهم: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببناء المساجد وحث على بنائها وتعميرها. ونجد هذا في مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: بنى الله له في الجنة مثله. وأما الشروط الثلاثة التي اشترطتها جماعة التكفير والهجرة فسوف نمر عليها واحدا واحدا لنثبت أنه لا يوجد منها شرط صحيح وليس واحدا منها يمثل شرطا صحيحا في تسمية المسجد مسجدا لله تعالى. فعن شرطهم الأول وهو أن المسجد لا يصح أن نسميه مسجدا لله حتى ننظر في الدعوة التي يدعى إليها فيه، هل هي لله خالصة أم لغيره سبحانه. نقول إن المسجد يتسمى ويأخذ تسميته ويأخذ صفته لمجرد تأسيسه أو تخصيصه أو تحديده، وبيان أن هذه البقعة ستكون مكانا مخصصا للصلاة يصلي فيه مسلمون يصبح مسجدا، يحتاج منا إلى عمارته لبنائه وتطهيره، وتنطبق عليه أحكام المساجد من حيث عدم إنشاد الضالة فيه مثلا، والحفاظ على هذا المكان وتطهيره من كل رجس ودنس لأنه صار مكانا مخصصا للصلاة وأصبح مسجدا. وإن كانت الأرض كلها مسجدا وطهورا كما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به مع أمته أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، فهنا هذا تخصيص من تعميم أي جزء خصص من الأرض له أحكام تنطبق عليه لا تنطبق على سائر الأرض وإن كانت الأرض كلها مسجدا. وذلك أنك تصلي في أي بقعة شئت وأنت في أسفارك في حلك وارتحالك تصلي، لست مقيدا بمكان معين، إنما داخل القرية وداخل المدينة وفي أي مكان حضر نحن أمرنا أن نحافظ على الصلوات في مواقيتها وأن نحافظ عليها في جماعاتها وفي مساجدها التي بنيت لها وصار لهذه المساجد فضلها وثواب الخطى إليها وأبعدهم ممشى أكثرهم أجرا، وأن الله عز وجل يكتب هذه الخطى فنكتب ما قدموا وآثارهم. ومن ثم تصبح هذه القطعة من الأرض أو البقعة منها مسجدا ينطبق عليه اسم المسجد أو يطلق عليه اسم المسجد، يطلق عليها اسم المسجد وتنطبق عليها أحكام المساجد بغض النظر عن الدعوة التي ستكون في المسجد بعد، هل هي دعوة صالحة فتبقى أن دعوة صالحة فسرعان ما تزول، فقد تكون الدعوة في المسجد مبنية على حق مقامة على مذهب أهل السنة والجماعة فهذا هو الخير المرجو، وقد يقع في المسجد بدع، تقع في المسجد بدع عن طريق فرق ضالة كضلال الصوفية أو ضلال الخوارج أو الشيعة أو ضلال المعتزلة أو أي فكر سواء أكان قديما أو حديثا، فوجدنا واحدا من أنصاره دخل المسجد ووجد الناس فراح يخاطبهم بما يدين به وما يعتقد من فكر الخوارج أو فكر إرجاء أو فكر تصوف أو أنه راح ينافق حاكما أو يداهن ظالما أو يستغل مسجدا في دعاية انتخابية أو نحو ذلك أو غير ذلك، المسجد هو المسجد. ويبقى البحث في قضية الدعوة التي طرحت فيه، إن كانت خيرا فوجب الاستمرارية، وإن كانت شرا وملئت ببدع أو ضلالات أو بمصالح دنيوية أو أغراض شخصية، فهذه تحتاج من القائمين على المسجد أو من رواده أو من عماره أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، ويبقى المسجد مسجدا. فليس معنى أن يفاجأ الناس برجل من أهل الباطل في مسجد أقيم على السنة كمسجدنا هذا وأمثاله كثر بفضل الله تعالى، وراح واحد في أيام الانتخابات هذه قام يتكلم عن نفسه ويقول انتخبوا خير من يمثلكم وما إلى ذلك. ما يقولش زي سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتم خيرا فاعينوني وإن وجدتم شرا فقوموني. لا، يقول لك انتخبوا خير من يمثلكم. أنا افترض أن هذا حصل، معنى كده يجي على الجامع ونجيب ظرفه زي ما بقول عندنا في العامية، يجيب ظرفه خلاص الجامع ده أصبحت الدعوة فيه دعوة جاهلية ودعوة حزبية، وإنسان يدعو إلى ضلالات، وإنسان يدعو لمصلحة شخصية ويداهم حزبا وينافس حاكما. هاتوا ظرفه، أي منطق هذا؟ هذا ما هو منطق أبدا، ولا يمت إلى المنطق بصلة. يبقى المسجد مسجدا، ولكن تحارب كل دعوة باطلة، وإن تحارب تحارب بأسلوب الدعوة المتمثل في ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وأساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الأمر بالمعروف ليكن بالمعروف، وفي النهي عن المنكر بغير منكر. إذا أمرت بالمعروف فبالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فبغير منكر. بمثل هذه الضوابط التي تعلمناها من مسألة شرط الدعوة النظر إلى الدعوة التي ستقال في المسجد، هذه مسألة ترتبط بتغيير المنكر إما باليد أو باللسان أو بالقلب حسب الحالة التي يمكن تغييرها آنذاك. إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشد المسلم ضالته في المسجد، فلو قام رجل أو رجال فعلوا ذلك الأمر المنهي عنه فإن وزرهم على أنفسهم، ولا يصح أن يقال إن المسجد أصبح ضرارا لوجود هذه المخالفة فيه أو تلك، فيجب إغلاقه ويجب أن نعتزله وأن لا نصلي فيه. فلقد كان المشركون يزحمون المسجد الحرام، لقد كان المشركون يزحمون المسجد الحرام بالأصنام، فما تحول المسجد عن كونه مسجدا لله وعن كونه بيت الله الحرام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه رغم وجود هذه الأصنام المعبودة من دون الله. وكل الذي حدث أن المسلمين حين قدروا على تغيير المنكر وفتحوا مكة فإنهم قاموا بإزالة هذه المنكرات من بيت الله الحرام، وحطموا الأصنام وهم يتلون جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأما قول ربنا سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن هذا لا يتنافى مع تسمية المسجد باسم آخر لغير الله تعالى، فقد يتسمى المسجد باسم قبيلة وقد يتسمى باسم شخص، وقد يتسمى باسم شارع أو مدينة، ولا يضير هذا في أن يكون المسجد مسجدا لله، وأن تكون نية صاحبه لله. متى أخلص النية؟ الذي أسس هذا المسجد الشيخ محمود خطاب السوسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. متى أخلص النية لله في بناء هذا المسجد لإقامة السنة في وسط القاهرة؟ فهذه نيته. لكن كون المسجد اشتهر بعد ذلك باسم مسجد الجمعية الشرعية أو مسجد السنية أو مسجد الجلال، أو في ناس راح يقول مسجد الشيخ الكبير الشيخ محمود خطاب السوسي، من الناس من يقول عن هذا المسجد مسجد السنية أو مسجد الجمعية الشرعية أو مسجد الشيخ الكبير أو مسجد الجلال، فهل هذا يغير من حقيقة هذا المسجد أن يكون مسجدا لله أو تتنافى مع هذه التسمية حقيقة أن يكون المسجد لله وتنطبق عليه الآية لمن فسرها بأنها أريد بها المساجد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا؟ حتى يقرأ إذا كان في مسجد اسمه مسجد فلان أو مسجد بني فلان، كيف وعندنا أفضل المساجد أولها منسوب إلى الله تعالى البيت الحرام بيت الله الحرام، لكن ثاني المساجد مسجد من؟ مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمه مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسجد الثالث المسجد الأقصى بيت المقدس القدس. المسجد الثاني الذي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل منعت هذه التسمية أن يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا لله مع أن فضل الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومع ذلك اسمه مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وفي السنة يقال مسجد بني فلان، وهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا سماه باب هل يقال مسجد بني فلان، ثم ذكر حديثا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله ابن عمر كان في من سابق به، والشاهد هو قوله إلى مسجد بني زريق. هذا مسجد عرف بهذه التسمية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأقر هذه التسمية. وفي القرى لا تعرف المساجد إلا بأسماء قبائله، مسجد بيت فلان ومسجد عائلة فلان وهكذا. وهذا لا يتنافى مع أن يكون المسجد مسجدا لله، ولا يكون المسجد ضرارا لمجرد أنه تسمى باسم صاحبه أو باسم شارعه أو باسم العائلة التي بنت المسجد أو قامت بالصلاة فيه إلى آخر ذلك. هذا والآية الكريمة أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا جاء فيها تفسير يبين معنى غير الذي ذهبوا إليه، وهي أنها تشير إلى توحيد الله عز وجل في عبادته، وأنه لا يدعى معه أحد ولا يشرك به. إذا كانت اليهود والنصارى قد إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، إن كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله، فأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين تبعا له أن يوحدوه وحده، كما قال قتادة وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود، أي هي لله، فلا تسجدوا بها لغير الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وذكر حديث ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. ولا يقال كل مسجد عدا المساجد الأربعة يخلو من تلك الشروط فهو مسجد ضرار، وليس أي مسجد من المساجد التي تهمت بذلك بنيت على وفق مسجد الضرار المعروف، وليس فيه أي شرط، ليس فيه أي شرط من شروطه. فمسجد الضرار كما هو معلوم شرطه الأول هو الإضرار بالجماعة المسلمة، وشرطه الثاني أنه مبني على الكفر لأول وهلة، ومن أول يوم، وإن كانت النية المظهرة بخلاف ذلك. وشرطه الثالث أنه أريد به تفريق كلمة المؤمنين وإحداث الفتنة. وشرطه الرابع أنه إرصاد أو مرصد أو مكان لمن حارب الله ورسوله، فهو معقل لأهل الكفر يقدمون عليه ويجتمعون فيه ويتآمرون به. فبهذه الشروط الأربعة يكون المسجد ضرارا، ولا يتحقق فيه صفة الضرار بشرط أو شرطين، وإنما بالأربعة مجتمعة. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فهل متاجدنا التي حكم عليها أهل التكفير بأنها مساجد الضرار اشتملت على هذه الشروط أو على بعضها؟ فمن الذي بنى مسجدا يريد به إضرار المسلمين، ومن الذي بنى مسجدا يريد به تفريقا بين المؤمنين أو ليكون معقلا للكافرين أو مركزا لمخططات المنافقين؟ هذا لم يتوفر في المساجد، ولا يجوز تعميم الحكم عليها بهذه الصفة ولا تلك الصفة. ويوم أن يوجد المنافق الذي يتخذ مسجدا تكون هذه شروطه وتلك مواصفاته وعلم أمره واتضحت نيته، فنحن نقول: هذا مسجد ضرار، حكمه حكم ذلك المسجد الذي حكم الله عز وجل فيه بأنه ضرار ونهى عن الصلاة فيه وأوجب تحريقه وهدمه كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما وإن المساجد بنيت لعبادة الله، وبنيت على أن تكون مساجد، ونحن لا نعلم نية أصحابها على وجه القطع واليقين، لكن عندنا قاعدة أنه لنا الظاهر والله يتولى السرائر، وليس هناك وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم نية كل من بنى مسجدا، ولا يحق لنا أن نتدخل في نيات الناس ولا أن نشق بطونهم ولا أن ننكب عن قلوبهم وسرائرهم، بل يكفينا الحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. وأما الشرط الثاني الذي اقترفته فرقة التكفير، وهو استيفاء أوصاف من يعمرون بيوت الله كما ذكرت في الآيات القرآنية التي تلوناها سابقا، نقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا ما يجب أن نتصف به نحن عمار بيوت الله. هذه صفات يجب أن نتحلى بها. إذا كنا من أهل المساجد فلا نكون كغيرنا، وإنما يجب أن نتحلى بهذه الصفات التي ذكرها ربنا عز وجل فيما تلوناه من آيات سورة التوبة وسورة النور. ولم يرد الله عز وجل إذ ذكر هذه الصفات أنه أرادنا أن نستوفيها من عمار المساجد ومن روادها، بحيث نقف على أبواب المساجد فمن وجدناه يتصف بهذه الصفات في تعكير صف المسجد، لأن دخول واحد ممن لم يستوفي الصفات يجعل المسجد مسجد ضرار لا تنبغي الصلاة فيه. أي منطق هذا يا قوم؟ هذا الذي لا يصح ولا ينبغي أن يكون، لأنه لا يمس إلى المنطق فضلا عن الدين بصلة. إن هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها عمار بيوته لا بد أن نتحلى بها ونجتهد في أن نستوفيها، لكن لا نعرف في دين الله بتة أنها شرط لا بد من وجودها حتى يسمى المسجد مسجدا لله. ومن اشترط هذا الشرط فليأتنا بهذا الشرط، وإلا فهو شرط باطل ومردود على أصحابه وإن كان مئة شرط، لأنه ليس في كتاب الله تعالى. أما شرطهم الثالث هو أننا لا نسمي المسجد مسجدا لله حتى نعرف أنه قد أسس على التقوى. نقول إذا كانت التقوى موضعها القلب كما حددها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يشير بإشارات واضحة، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره. فما دامت التقوى محلها، ما دامت التقوى محلها القلب، فهذه لا بد وأن نكلها إلى الله، كما أمرنا أن نكل شرائر العباد إلى الله. والتقوى من الشرائر، تقوى محلها القلب. إذن نحن لا نستطيع أن نجزم بوجودها في من بنى مسجدا، كما لا نستطيع أن نجزم بانتفائها عنه، لأن الله وحده هو الذي يعلم ذلك. فكيف يمكن أن نتحراها في أحد من الأحياء الذين بنوا مسجدا، فضلا عن الأموات الذين ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا، ومنهم من مات منذ سنين ومنهم من مات منذ قرون. فأي دين ذاك الذي يطلب منا قبل أن ندخل مسجدا نريد الصلاة فيه أن نقول من الذي بناه؟ فلان. هل كان تقيا أم بناه رياء ونفاقا؟ من له بناه من أجل إدخال الماء والكهرباء لبيته الذي اعتلاه؟ أو نحو هذا من مما يمكن أن يقال أو يحدث أو حدث، فلا نصلي حتى نتبين. فيقال الذي بنى هذا المسجد مات منذ قرون، فلا نصلي في المسجد حتى نستخرج لهذا لصاحب المسجد شهادة وفاة ونبحث طيب عرفنا مين هو ومتى مات وكل شيء، لكن هل كان تقيا؟ هل كان مخلصا؟ هل أسس المسجد على تقوى من الله ورضوان، أم أسسه على رياء ومصلحة؟ هذا الذي لا يعرفه أحد من البشر إطلاقا ولا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه. فمثل هذا التنطع ليس من دين الله في شيء، إن الله تعالى لم يكلفنا إذا رأينا مسجدا أن نتساءل من الذي أسس هذا المسجد، وهل أسسه من أول يوم على التقوى أم على غيرها؟ هذا إعلان وحرج في الدين نفاه الله عز وجل يوم أن قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنه حرج لا يعرف الإسلام، إنما يعرف المتشنجون من أصحاب البدع والأهواء الذين يلبسون مسوح أهل الدين. أما قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن نهاه عن الصلاة في مسجد بعينه يعلم الله وحده الغرض الذي أسس من أجله، ولولا إخبار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بذلك لصلى في المسجد الذي هو مسجد الضراط، لكن الله أعلمه ونهاه عن الصلاة فيه. لما قرر أهل التكفير مذهبهم في اعتزال المساجد بنوا عليه ترك الجماعات، ثم قرروا كذلك ترك الجمعة، فلا جمعة ولا جماعة. وأما ترك الجماعة فقد عرف سببه، مساجد الضرار لا يصلى فيها وأئمتها محكوم عليهم بالكفر وهم على أقل الفروض فسقة وأهل بنا ولا ينبغي الصلاة خلفهم. وأما ترك الجمعة فلعلة استضعاف، والمستضعف لا يصلي جمعة، وذكروا في ذلك حديثا عن ابن عباس اجتهدوا في تصحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة بمكة لمكانه من المشركين، أي لأنه مستضعف. الحق يقال أن الجمعة فرضت بالمدينة ولم تفرض بمكة، وأن سورة الجمعة سورة مدنية، تؤكد أن فرضية الجمعة كانت بالمدينة، ولكن عرف الأنصار يوما يجتمعون فيه قبل فرضية الجمعة عليهم، ذلك أن سعدا وهو يتزعم الأنصار يقول إن لليهود يوما وإن للنصارى يوما فهلم فلنجعل لنا يوما، فكانوا يجتمعون في يوم وسموه يوم العروبة حتى أنزل الله عز وجل فرضية الجمعة في سورة الجمعة، ومنها الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال العلماء وعلى افتراض صحة حديث ابن عباس الذي فيه أن الله فرض الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام بمكة وأرسل إلى مصعب بن المدينة ليصلي الجمعة بالمسلمين، فلو شرطنا صحة الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الوقت كان قد أرسل أصحابه إلى المدينة، هاجروا إلى المدينة وانتظره عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر الصديق مع بعض المستضعفين خلف جدران سجون مكة، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظر الإذن بالهجرة. فلو افترضنا أن الجمعة حانت في هذا التوقيت في هذا الوقت فكيف كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام وبمن يصليها وأصحابه بالمدينة؟ ثم إن لفظ لمكانه من المشركين لم ترد في كل الروايات التي قووا بها الحديث، وما مفهومها وما المراد منها؟ هل هو المعنى الذي قصدوه وهو أنه لا بد من التمكين بحيث الاستضعاف لا تقام الجمعة؟ وهل كان مصعب بن عمير في المدينة إذ صلى الجمعة نائبا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هل كان ممكنا بالمعنى الذي كان يهدف إليه أهل التكفير وأمير التكفير إذ نهاهم عن صلاة الجمعة والجماعة؟ لا لا لا، ليس ثمة شيء من ذلك. وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع فإنها لا تمنع الصلاة خلفهم، بل إن كلاما للأئمة والفقهاء في هذه القضية مطول وموسع وفيه أدلة وفيه فعل وعمل للصحابة، وفي القاعدة التي عليها أهل السنة والجماعة ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وصلى الصحابة خلف الحجاج وهو ظالم، الحجاج بن يوسف الثقفي، وصلوا خلف غيره من أئمة عرفوا بظلمهم، وممن صلى كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج، وقال الفقهاء بجواز الصلاة خلف المبتدع ما لم يدع إلى بدعته وما لم تكن بدعته شركية. وهذا كلام موسع في كتب الفقه ومطول في بابه، لكنها الإشارات التي تبين خطأ المنهج القائل بترك الجمعة والجماعة لأن المساجد مساجد ضرار ولأن الجمعة شرطها التمكين. وهو كما قلت لحضراتكم بند من بنود اعتزال المجتمع لكفره وجاهليته، ومن ثم فيجب اعتزال مؤسساته التعليمية. ومن هنا تأتي هذه النقلة إلى قضية الأمية والتعليم، بل إلى شبهة الأمية والتعليم، حيث استحدث شكري مصطفى متبع هذه الأفكار سندا شرعيا باعتزال المدارس والجامعات والبعد عن التعليم كلية، وذلك بدليل قرآني يقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو الذي هذه الآيات دعا زعيم تلك الجماعة أن هذه الآيات تفيد أن المسلم يجب أن يهجر المدارس والتعليم ليتحقق فيه وصف الأمية، لأنه وصف الله لهذه الأمة، وأن صفة الأمية ليست قاصرة على عصر البعثة النبوية بل ممتدة إلى يومنا هذا وما بعده. فنحن المشار إلينا في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم، أي وآخرين من الأميين لما يلحقوا بالصدر الأول للإسلام، وبالتالي أن تتحقق فينا كلمة وآخرين منهم لا بد لتحقيقها أن نكون أميين. ثم يدعي أمير هذه الجماعة أن لديه علما بتأويل جميع معاني القرآن بل وحروفه، ويستمد هذا من قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا ضرب من تفسير القرآن بغير علم. وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى بأذنه. أمية النبي عليه الصلاة والسلام، لقد فهم هؤلاء من وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالأمي ووصف العرب بالأميين بأن معناه أن من صفات المسلم أن يكون أميا، وتعني عندهم اعتزال الثقافات والعلوم وتحريم التعليم طبقا للمفهوم الشائع والدارج لمعنى الأمية عند الناس في عصرنا هذا. كان أمي يعني لم يتعلم، لم يدخل مدارس ولا جامعات، إنسان هذا أمي ما يقرأ وما يكتب ومحتاج شهادة محو الأمي، هذا هو المفهوم الذي يعرفه الناس عن الأمية. وهؤلاء يجهلون أساليب القرآن الكريم بل وأساليب اللغة العربية أيضا. وعلى رأس هؤلاء كان أهل التكفير اللي اكتفوا بما ادعاه إمامهم من أن الله خصه بتأويل كلمات القرآن الكريم بل وبحروفه، ومن هذا التأويل أنه أفهمهم مفهوم الأمية على النحو الثاني في الذكر، مع أن القرآن الكريم في جل آياته وهو يستخدم لفظ الأمية يستخدمه كلفظ مغاير لأهل الكتاب، فيقسم الناس إلى قسمين، أمة العرب أمة لا رسالة لها مذ رسالة إسماعيل وإبراهيم على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام، وأمة بني إسرائيل أمة جاءتهم الأنبياء والرسل تترى، كلما مات نبي خلفه نبي، حتى كانت رسالة آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فبنو إسرائيل أصحاب رسالات، وإن كانت هذه لا تدل على شرف لأن الأنبياء أصداء يكثرون حيث تكثر العلات ويزداد المرض ويتفاقم الداء، وكذا كان حال بني إسرائيل، كثر أنبياؤهم لكثرة أدوائهم وكثرة عللهم وأمراضهم، فتتابع فيهم الأنبياء كالأطباء، وليس المريض مرضا خفيفا ذاك الذي يأتيه الطبيب الواحد كالمريض الذي اشتد مرضه فتتابع الأطباء عليه حتى اجتمع لديه 50 من الأطباء. فلما تتابع الأنبياء في بني إسرائيل، وكانوا أصحاب رسالات وأهل كتاب، وعلى رأس هذه الكتب كانت التوراة وكان الإنجيل، فكان القرآن الكريم يفرق بين الأمم بمصطلحات. فيسمي العرب الذين لم تأتهم رسالة منذ فترة من الزمان بل منذ قرون، يسميهم أميين. وأما الذين تعاقبت فيهم الرسالات والرسل فيسميهم أهل كتاب. فاستخدم القرآن الكريم لفظ الأميين كاصطلاح مغاير للفظ أهل الكتاب، وأهل الكتاب كما علمت في اصطلاح القرآن هم ممن نزلت عليهم رسالات سماوية وهم اليهود والنصارى. فالأميون في اصطلاح القرآن هم العرب، حيث لم تنزل عليهم رسالات ولم يبعث فيهم رسول منهم قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بزمن طويل، وبالتالي فهم لا يعلمون ذلك. ويصفهم الله أحيانا بالأميين وأحيانا بالذين لا يعلمون. والأمية هنا وكذا عدم العلم إنما هي الأمية بالرسالات السماوية وعدم العلم بها، وليس الجهل أو انعدام الثقافة. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. الذين يعلمون وصف للعرب، الذين نزل عليهم كتاب من قبل هم اليهود والنصارى، والذين لا يعلمون هم العرب، إذ لم ينزل فيهم كتاب من الله حتى بعث الله النبي إليهم، فكانوا قبله أمة أمية لا تعلم الرسالات السابقة. ولأن العرب أمة لم يبعث الله عز وجل لها رسولا، كان دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي حكاه القرآن: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالعرب كانوا قبل البعثة النبوية أميين لا يعلمون الرسالات، وببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم زالت عنهم هذه الأمية. ومن هنا قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ووصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أمي معناه أنه لم يعلم شيئا من الرسالات، ولم يعلم شيئا عن الرسل الذين سبقوه، وقبل نزول الوحي عليهم لم يتعلم ثقافات، ولم يقرأ شيئا في كتب أهل الكتاب أو غيرهم، ولم يجلس أمام أساتذة من العرب أو غيرهم، وإنما بدأ علمه بذلك بتكليف الله عز وجل له بإبلاغه ما أنزل الله عليه من الكتاب والحكمة. ونزل عليه أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دين أول ناموس من الوحي يتنزل فيه، اقرأ قبل أن يقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيف يقال هو دين الأمية الذي يجب أن يحارب التعليم؟ إن كلام أهل التكفير هنا ليؤكد على المعنى الذي ذهب إليه أهل العلمنة يوم أن قالوا نضع العلمانية بجوار الأديان. علمانية بجوار دين لا يدعو إلى العلم ممكن، إنما دين أوله علم وأوسطه علم وآخره علم وكله علم لا يحتمل العلمنة بحال من الأحوال. اقرأ ما تمر بعض السور بعد ذلك إلا تنزل نون والقلم وما يذكرون، أدوات العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم اقرأ عشرات الآيات التي هي دعوة للعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ القرآن فيه دعوة صريحة للعلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الأسرى ضحى برأي عمر الذي فيه قتل أسرى المشركين، والذي وافقه الله عز وجل ونزل برأيه القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام راغب من هؤلاء الأسرى الذين فداهم أن يعلم كل واحد منهم عشرة من أبناء المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أن نعلم الأرقاء والإماء فضلا عن الأحرار والحرائر، يوم أن قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوجها فله أجرها. يوم أن دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يعلم بعضهم بعضا لما قال ما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون، لما أمر عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن سعيد ابن العاص أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة وكان كاتبا يحسن الكتابة، ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على الشفاء بنت أبي حكمة عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فقال لها ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ قيل ورقية النملة رمز أو لغز من ألغاز الكلام، أراد به النبي عليه الصلاة والسلام مزاحا، دعوة لتعليم الرجال ودعوة لتعليم النساء. ثم يقال لا، بل نحن أمة أمية. إن كلمة الأمية لا ننسى أنها وردت بمعنى عدم القراءة والكتابة في مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكذب ولا نحكم. نعم هذا معنى من معاني الأمية، لكن لم تنحصر الأمية في عدم العلم أو في عدم القراءة والكتابة، وإنما ترد كلمة الأمية بمعنى أمة لا رسالة لها، والإنسان الأمي الذي هو على الفطرة، أمي على الجبلة، أمي على شاكلة أمته التي فيها نشأ وعلى شاكلة أمه التي منها ولد، فلها معاني في لغة العرب. وأنتم تعلمون هذا في كلام العرب، كلمة واحدة بمشتقاتها وبمفرداتها ترد بمعاني كثيرة جدا، وقد تحمل المعنى وما يضاده أحيانا، مثل كلمة الدين لما تأتي بمعنى العزة وتأتي بمعنى الذل، تأتي بمعنى السيادة وبمعنى الخضوع وبمعنى الملك وبمعنى العبودية، هي كلمة لكن تأتي في شق بمعنى الملك والعزة وكذا، تأتي في شق آخر بمعنى الخضوع والذلة والانقياد. سبحان الله، فإذا كانت كلمة الأمية كما يعرفها العرب لها هذه المعاني، فلما نحصرها فيه الأمية التي هي بمعنى الجهل ومحاربة التعليم والبعد عن الثقافات. كيف والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وحبيب الحق؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يكتب ولا يقرأ إلا أنه أستاذ الأساتذة، هو الذي علم المتعلمين، هو سيد الخطباء، سيد الفصحاء، سيد البلغاء صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوتي جوامع الكلم. ما الذي يمكن أن يفقهه المتعلمون اليوم من خطب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن فقه لغته، ومن جوامع كلمه، ومن عظيم بيانه؟ هذه هي الأمية. فمرحبا بالأمية إذا كانت على شاكلة بلاغة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفصحته. إنها ليست الأمية التي يراد بها الجهل يا قوم، وإنما كما علمت معانيها، وإسلامنا كما علمت في غير هذا الباب يدعونا إلى العلم ويأمر به ويفترضه علينا، سواء أكان من جنس فرض العين أو من جنس فرض الكفاية. ودعوة إلى العلم الديني ودعوة. وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا، وأدم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأفتح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اللهم انصر عباد المجاهدين، وكافر إخواننا المأسورين، فرج كرب المكروبين، ونقص هم المهمومين، واغفر لنا أجمعين. قل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.